كلام واضرب لي سلام يا اسم الغرام خليني كده غني مرة يا حبيبي من يوم شفتك ما بقدر أنسى هلأكون بحبك واتمنى لقاك أنا بحبك يا حبيبي على طول وياك يا حبيبي أنا بحبك يا حبيبي على طول وياك يا حبيبي واشتني لقاك يا حبيبي لا تغالي علي يا حلوة أماني غني مرة يا حبيبي من يوم ما شفتك ما بقدر انسى انا كل بحبك واتمنى لقاك انا بحبك يا حبيبي على طول وياك يا حبيبي انا بحبك يا حبيبي على طول وياك يا حبيبي مشتني لقاك يا حبيبي لا تغالي علي يا حلوة اماني Yeah.